الذين اصطفى أما بعد واستفزز من استطعت منهم بصوتك تفكرك بحفلة عمرو دياب كده بتاعت فودافون كده واستفزز من استطعت منهم بصوتك حفلات المعازف اللي الشيطان هو أصلا اللي بيدبر ليها وهو اللي بيكيد ليها وهو اللي بيخطط ليها. يعني قال بعض المفسرين هنا بصوتك دليل معازف والأغاني واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. يعني الشيطان فاهم ان الموضوع جهاد وفاهم ان الموضوع عايز جيوش وفاهم ان الموضوع عايز جنود وعايز موضوع رجالة. فيعني يبقى الشيطان فاهم ان الموضوع جهاد وهو بيحاول يضل بني آدم. وشاركهم في الأموال والأولاد. شاركهم في الأموال. أحيانا واحد يجي يعني ايه انت محتاج مثلا ايه فلوس في الدعوة فيجي واحد يقول لك انا مش مقتنع ان انا مثلا ايه اصرف فلوس في الدعوة. هو مش مقتنع. هي فلوسه دي فلوس إبليسية اصلا. الله لا يرضى ان يستعمل مثل هذا المال في الدعوة ليه اصلا. الله يصطفي المال كما يصطفي الرجال. يعني مش اي حد عايز يصرف بيعرف يصرف في ايه. زي ما كده مش اي صهر انت نفسك تشتغل فيه تشتغل فيه. الله يصطفي على قدر قلبك وعلى قدر صفائك بيستفيق لصغر معين. ممكن واحد يقف يستعمله عند صغر معين. واحد تاني ربنا يستعمله في الدعوة. واحد رابع ربنا يستعمله في الجهاد. كذلك المال. الانسان اللي بينفق ممكن هو مستوى ماله ما ينفعش ان ربنا يستعمله اكتر من حد معين. ما ينفعش ان الفلوس دي تستخدم في الدعوة. ما ينفعش ان الفلوس دي تستخدم في الجهاد في سبيل الله. هي اقل شأنا من هذا. فيعني الشيطان بينزل مجهود يا جماعة. الشيطان بيبذل مجهود حقيقي. قال تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. يعني ايه النجم الثاقب دي؟ الله يصف شكل معركة رهيب في أول سورة الصفات. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. كل شيطان مارد في شياطين عاملين حركة تمرد على إن في وحي ينزل من السماء أو إن في يبقى في اتصال ما بين الأرض والسماء. وحفظه من كل شيطان مارد. يبقى المنظر المدائي ان الفرقة الشيطانية اللي طالعة للسماء عشان تفترق السماء وتنزل تلبس على الناس دينها دول مرضة في الشياطين. يعني مش اي حد ابليس بيبعته في المهمة دي. ابليس ما بيبعتش في المهمة دي غير الشياطين المرضة اخطر انواع الشياطين على وجه الارض. وحفظه من كل شيطان مارد لا يستمعون الى الملأ الاعلى مش مسمح لهم اكثر ويقذفون من كل جانب. يبقى فجأة يتفتح عليهم وابل من القذائف من كل حتة ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. يبقى نهاية المعركة ان هم دحروا وان الشياطين المرضى دول اضطردهم وان اول ما فتحت القذائف عليهم من كل حتة اترعبهم وهربهم. لحد الوقت يتهيالك ان المعركة خلصت وانت متعجب من شجاعة هذه الشياطين اصلا وانت متعجب من قوة قلب هذه الشياطين في الباطن. فتفاجأ ان كل اللي فات ده كان الجولة الاولى في المعركة. ده في لسه جولة تانية. الا من خطف الخطفة. يا لسه في شياطين بعد ما اتفتحت القذائف السنوية عليها مش راضية تستسلم. ومش راضية ترجع تاني. ومش راضية ان وشافت اخوانها في الشيطانة بيتقتلوا. ومش راضية انها تنزل انها فاضية ترجع لابليس انها فاضية. فبيصممهم ويحاولهم لحد ما يخطفوا خطفة اي معلومة اي حاجة عشان ينزل ومعاه حاجة يعرف يضل البشر بيه. يبقى المعركة جولتين. الجولة الاولى مرضة الشياطين. شياطين المرضة اللي طالعين وبايه يفتح عليهم القذائف. النوعية الثانية بقى ان طلع فيه كوماندوس شيطاني وان طلع فيه شياطين اكثر من المرضى كمان شياطين انتحارية. لما اتفتحت القضايا برضه ما هربش وبرضه صمم ان هو ما ينزلش غير بعد ما يخطف الخطفة. الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. شهاب ثاقب اي فقده وخرقه فاحترق من الداخل والخارج. يعني ايه اتفنى الشيطان ده. اتفنى ليه؟ لانه هو شيطان مصمم وكانت هذه العقوبة بتاعته. فهنا والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب. يعني في شياطين انتحارية مصممة تطلع عشان تجي المعلومة تضل بيها بني آدم. في مسند الإمام أحمد صححه الشيخ الألباني والحديث يعني في النسائي مذكور له رواية مرسلة إن الكلام ده كان ليلة الإسراء. إنما الرواية اللي بنقولها الصحيحة في مسند الإمام أحمد مش محددة الوقت مش محددة ده حصل إمتى. ان في واحد بيسال عبد الرحمن بن قمش فبيقول له ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كادته الشياطين او ليله كادته الشياطين؟ يعني في ليله مشهوره كده، الليله ديت مشهوره كده وسط الصحابه وسط التابعين ان الليله دي الشياطين كادت النبي عليه الصلاه والسلام فيها، شياطين حاربت النبي عليه الصلاه والسلام فيها. فقال تحضرت الشياطين من رؤوس الجبال واتت من الاوديه ومعهم شيطان في يده شعله من نار يريد ان يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحضرت من الجبال واتت من بطون الاوديه، يعني شياطين جيوش، يعني جيش شيطاني جاي من الجبال وجاي من الاوديه هاجم على النبي عليه السلام عايز يحرق النبي عليه الصلاه والسلام. ومعهم شيطان معه شعله من نار يريد ان يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزع او فرعب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يتأخر، فأتاه جبريل فقال يا محمد قل، يعني انت الوقت الشياطين هجم عليك، الشياطين بتحاول تضيع لك دينك، الحل الوحيد مع الشياطين مش المجدعة والعضلات، الحل الوحيد مع الشياطين هو ذكر الله سبحانه وتعالى والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. فقال يا محمد قل، فقال ما أقول؟ قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وبرأ إلى آخر الحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد. يعني إذا الشياطين حاولت مع النبي عليه الصلاة والسلام، الشياطين في آخر الحديث فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل. الشياطين بتحاول تفترق السمع عشان تلبس عليك دينك، الشياطين بتحاول انها تجنس حفلات للمعازف واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وبتعمل جيوش اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد. الشياطين بتحاول ان يبقى معاها قوه اقتصاديه، شاركهم في الاموال والاولاد، ده عندهم تربيه اطفال، ده شغالين على الطفل من هو صغير عشان بكره يطلع مغني يضيع الدنيا، شغالين على الطفل من هو صغير عشان بكره يطلع علماني يضيع الدنيا. تحس كده فعلا ان في شياطين، ان في اطفال الشياطين شغال، اللي اشتغل تربيه الاطفال يحس بالنقطه دي، ان في اطفال الشياطين شغال عليها، الشياطين بتلبس عليها دينها من وهي اطفال، الشياطين بتحاربها في دينها او بتحاول تفتنها في دينها من وهم اطفال، الشياطين شغاله يا جماعه. يعني احنا ما بنغيرش من اهل الباطل، ما انتش غير من الشياطين، ما انتش غير من جنود ابليس. ربنا بيقول وان جندنا لهم الغالبون، يقول لك طب احنا ما بنغيرش ليه يا اخي؟ ربنا بيقول وان جندنا، هو ربنا بيقول وان كل من دخل الجامعه لهم الغالبون؟ وان جندنا اللي عنده جنديه للدين هو ده اللي ربنا ينصره، انما اللي واخد الدين لعب ده مش نافع. فيعني كل ما تشوف جهد من جهود ابليس وجهد من جهود الشيطان، كل ما تشوف حفلة غنائية كبيرة بيتعمل لها إعداد جبار كأنهم عايزين يخبطوا رقم قياسي في عدد حضور الحفلة ما حصلش قبل كده، أما تشوف الشيطان بيشتغل اتكسف من نفسك، اتكسف إن أنت بتشتغلش، اتكسف إن الشيطان أملت مستعدية تطلع للسماء وتعمل عمليات انتحارية عشان يفضل الناس ملبس عليهم دينهم، وانت عاجز اخر افقك في الحياه انك انت النهارده كسبت فلوس ولا ما كسبتش فلوس، ان انت النهارده يعني حليت مشكله من مشاكل الدنيا وما حلتهاش. يعني في شياطين اصحاب رساله لهذه الدرجه، في حين ان للاسف الشديد اهل الحق يعني معظمهم ما عندوش هذا الاحساس والرساله. يعني قادمون على 10 ذي الحجه يا جماعه، ان شاء الله 10 ذي الحجه الجمعه اللي بعد الجايه، يعني فليكن يعني مش عايز اقول لك بعض الشياطين قدوه ليك. يا دكتور عبد الرحمن كان بيتكلم على الفرق بين القدوه والاسره في خطبه الجمعه اللي فاتت، يعني يا اخي غير، يا اخي غير من جهد اهل الباطل، ما هذه التماثيل التي انتم لها؟ عاكفون اهل الباطل عملوا اعتكافات عشان الاصنام، اعتكافات يعني عارف الاعتكاف كده، اعتكاف ليل نهار كده قاعدين في مكان قاعدين يصلوا ويسجدوا ويصوموا ليل نهار عشان شويه اوثان، واحنا هممنا ما حصلتش همم اهل الباطل في العباده او همم اهل الباطل في الدعوه او همم اهل الباطل في نصره الباطل بتاعه الناس. الله سبحانه وتعالى اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله نفقه وجله قديمه وحديثه صغيره وكبيره، اللهم إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم اجعلنا من جندك الغالبين. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم بلغنا عشرة ذي الحجة واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم اجعلها خير أيام مرت علينا في حياتنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.